تملك قهري جبري، رغم أنف الشريك الحادث ورغم أنف بائع اللي هو في مثالنا زيد، رغم أنف الاثنين يقول له هذا أنا شريك لك ولي حق الشفعة أشتري منك بمثل ما اشترى هو منك. فمعنى ده انت توه خالص والله خالص خالص خالص صاحبي خالص بس صاحب البيت ومستأجر وكده ها زي صاحب البيت لا مش مستأجر، مفيش مستأجر في المثال توتم حته ارض، حته ارض انا والشيخ عبد المحسن حته ارض تمام الاول شيء انا الشيخ عبد المحسن حته ارض هو ليه رطين وليه رطين وزي الفل تمام كده ولا زي الفل تمام ما ينفعش انا اروح الشيخ احمد اقول له ايه هات الشيخ احمد خد الرطين بتوعك غير بعض على الشيخ عبد المحسن الله يفتح عليك تمام كده ولا ده كده نص الكلام جميل جزاك الله خير اللي رطين بتوع حضرتك بقى لو بعتهم لو بعتهم غير ما اقول له يبقى انا ليا ليا حق جبري ان انا اخدهم واخد بحق الشكر يعني يا محمود اخد ايه اخد ايه اخد الارض اخد عشان نفهم رفيق بس عشان نفهم رفيق يا ابني حبيبي افهم انا شريك بالنصف فانت بالنصف الاخر بالنصف الاخر فالارض نصفان والنصفان يكملان ايه واحد صحيح صح خدتوها في الصب دي الحمد لله ركز بقى انا ليه نصف وانت ليك نصف وهي ارض واحده دي المقسومه كما سياتي يعني نصفي على المشاع ونصفك على المشاع عارف يعني على المشاع شريك شريك مختلط الله يفتح عليك حضرتك اردت ان تبيع نصفك يجب ان تعرض علي اولا لانني شريك ولي حق الشفعة لم تعرض علي وبعت ما اسمه بعت الاحد واضح خلاص احمد دفع الفلوس حضرتك بعت له وهو يعني استلم الارض انا كشريك قديم حقي شرعا قهرا وجبرا رغم انفكما انا اسف رغم انفكما ان انا اقول لمحمد حضرتك بره الارض هذه انا يثبت لي حق تملك عليها بما دفعت وانت دفعت كم 10000 قول يا محمود 10000 انا صاحب هذه الارض واضح هو مش اشترى الاراضين بس هو اشترى الاراضين مش اشتراش نصيبي طب طيب ما هو نصيب حضرتك ده نصيب حضرتك كويس انت استشكلت نصيب حضرتك ده انا ليا فيه حق شرعا اسمه حق الشفعة هو مش ملكي لكن لا يجوز لك ان تبيعه لغيري الا بعد ان تخبرني فان بعته دون ان تخبرني فلي حق تملك قهري عليه اتملك انا البتاع انا اتملك نصيبك مش انت كده كده هتبيع ايوه يبقى انا اولى الناس ان اخذه فلوس لما بما دفعه لما دفعا للضرر ضرر ايه ضرر الخلطه او ضرر القسمه واضح بمعنى ايه انا ممكن اقبل ان انا اشاركك لكن لا اقبل ان اشارك انسانا انسانا اخر ربما لو جاء شريك جديد اتضرر انا بخلطته او اتضرر بانه سيطالب بقسمه الارض مثلا واضح فدفعا للضرر عن طالما انت كده كده هتبيع يبقى لا ضرر وقع عليك صح انا هشتري منك بمثل ما اشترى يبقى لا ضرر واقع واقع عليك الضرر وقع على من على الشريك القديم فيدفع الشريك القديم عن نفسه ضرر بأن يدفع لك مثل ما دفع الشريك الحادث وتملك هو الأرض قهرا وهذا الحق ليس فضلا من الشريك الحادث ولا من البائع وإنما حق تملك قهري بسلطان الشرع فرضه على الشرع دفعا للضرر الضرر يزال لا ضرر ولا ضرر فهمنا صورة الشفعة كل ده احنا في صورة الشفعة الحمد لله في اللي دفع ولا كلة الأرض يعني اللي دفع ممكن يكون دفع هو مبلغ مثلا يعني عشان يعمل في اللي دفع في اللي دفع عشان يلزم صاحب الأرض يدفع زيادة بالشريك يعني إذا كان في شبهة يبقى الثمن المثل إذا كان في شبهة تلاعب قال الشفعة واجبة بالخلطة يبقى ما حكم الشفعة واجبة الدليل على مشروعيتها وعلى وجوبها قول النبي قول جابر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في أرض أو ربعة أو حائط. أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في أرض أو ربع أو حائط. حائط يعني بستان. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا قسمت إذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. يعني إيه؟ الشفعة تكون في الأشياء التي يختلط فيها الملك. إحنا عرفنا إن في حاجة اسمها إيه؟ مشاع ملكم على الشيوع، على جهة الشيوع. أنا وحضرتك نمتلك الأرض على جهة الشيوع، أنا ليا قراطين وأنت ليك قراطين، لكن مفيش فرز. في حاجة اسمها فرز وتجنيب عرفناها المرة اللي فاتت. واضح؟ قسمة. أنا هاخد القراطين البحري وأنت التانيين مثلا. أنا أخذ القراطين اللي على الماء وأنت القراطين اللي على الطريق مثلا. يبقى هذا إيه؟ فرز. إنما الشفعة تثبت في الـ في الـ في, الـ في الأملاك التي تكون فيها الشركة على جهة الشيوع. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عند الشافعية والجمهور خلاف الحنفية الذين قالوا أن الشفعة تثبت للجوار. فالجار له حق الشفعة على جاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كما في البخاري الجار أحق بسقطه، يعني بجاره. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. فمذهب أبي حنيفة أن الشفعة تثبت للجار المجاور أو الشريك المجاور كما تثبت للشريك المخالط. في شريك مخالط على جهة الشيوع، وفي شريك مجاور. واضح؟ جارك. فالحنفية عندهم أن الشفعة تثبت للمجاور كما للمخالط. وعلى هذا القانون المصري وعرف العرف العام في مصر، يعني يمكن حتى في الأرياف أن الجار أولى بالشفعة. واضح أن الجار له حق الشفعة، يعني يسيرون في ذلك على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. أما مذهب الشافعية والجمهور هو الراجح من جهة الدليل أن الشفعة ثبتت في الشرك المخالط لا في الشرك المجاور. لو استحب عندهم عند الشافعية. أنا مش فاهم شيخنا الجوار، يعني أنا لو أنا جاري ساكن تحتية جاي يبيع شقته لك ولا ما تبيعش؟ لا، لك عليه حق شفعة. عند أبي حنيفة. أنا عايز تشتريها مني ولا قبل ما يبيعها؟ مش نتمنعه من البيع وخلاص. يعني أنت لو عايز تشتريها أيوة تفضل اشتريها، مش عايز تسيبه يبيع. طب لو مش عايز يبقى ده يعني إيه؟ ده ولا ده مرتبط؟ ولا عايز يبيع غيره؟ مفيش حاجة اسمها كده، مش من حقك. لا طبعا. مش احنا قلنا الشفعة كحل العقاد؟ انا ببيع اشتري، لا مش عايز اشتري خلاص يبقى غيرك يشتري. طب مش ابو حنيفه معاه دليل كده على الجار وحقه بيه ايه؟ العلماء يحملون الجار هم على الجار المخالط. الجار وحقه ايه؟ بسقطه. ايه؟ سقطه. ده مش هو ده اللي بيبيعه يصنع المشاعر. عادي عادي تشتري على المشاعر؟ صلاه شكلي. سقطه بالصاد. من النصيحة لأصحاب الإخوة الذين أتمنى أن يأتوا باللغة العربية لأن لا أفهم. جزاك الله خير. هنا من النيجر؟ بوروندي. من بوروندي. يقول من باب النصيحة الإخوة الذين يذكرون الأمثلة يتكلمون باللغة العربية لأن أخونا لا يفهم العامية المصرية، وهذا أفضل أن طالب العلم يعود لسانه على نطق الإيش؟ العربي. جزاك الله خير. واضح؟ عقد على كده هيسكتوا كلهم. الحمد لله. اللهم لك الحمد. جزاك الله خيرا. كده محدش هيتكلم. الغاية الشفعة ثابتة كما قلنا بالحديث ووصفناها وتخيلناها وتصورناها. فيقول الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. بالخلطة كما قلنا هذا مذهب الشافعية بالشيوع دون الجوار. والدليل على أن الجوار لا تثبت فيه الشفعة ما قاله جابر فإذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا

بانواع شخص جديد انا مش عارفه. فبالتالي يثبت تثبت الشفعة بناء على هذه العلة فيما يقسم وما لا يقسم، فيما ينقل وما لا ينقل. لكن المذهب الذي ذكره قال للثمن الذي وقع عليه البيع، بالثمن الذي وقع عليه البيع يثبت حق الشفعة للشريك القديم على الشريك الحادث. حق تملك قهري دفعا للضرر، لكن الضرر يزال بشرط ألا يزال بضرر. الضرر لا يزال بالضرر، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صح الخبر يعني قد تلقت الأمة القبول لا ضرر ولا ضرر. لا ضرر أي لا ضرر من جهة، ولا ضرر أي لا يرد هذا الضرر بضرر. فلا ضرر على الشريك القديم، سنقص عنك هذا الضرر بأن نثبت لك حق تملك قهري على الشريك الحادث. لكن لا ضرر أيضا، الضرر لا يزال بالضرر، لا تلحق الضرر بصاحب الملك الذي يبيع فتأخذ منه. أنت مجبر إن أردت الشفعة أن تأخذ منه بالسعر الذي اشترى به الشريك الحادث، الشريك الحادث الثمن الذي وقع عليه البيع. والقول في هذه المسألة قول المشتري، يسأل المشتري بكم اشتريت؟ يقول اشتريت بعشرة، فيصدق في ذلك. فإن شككت فيطلب منه اليمين أي الحلف، فإن حلف تأخذ بالسعر الذي اشترى به. فإن كان خلاص الآن حتى لو هو مقبول هو رجل وأنا يعني زنبك، وما ذنب صاحب العقار؟ ما لازم كان يسني قبل ما يبيع؟ مش كان لازم انه يسني قبل ما يبيع اصلا؟ نعم، بس لو كان سألك كان يقول لك في واحد هيدفع 50، هتدفع 50؟ واضح؟ فإن حلف واجب عليك أن تشتري بالسعر الذي اشترى به، فإن لم يحلف إن نقص في يمينه، يعني نقص عن اليمين لم يحلف، فيرد البيع إلى سعر المثل، وسعر المثل يحكم به ذوي القدرة. يقولون هذا البيت، هذه الأرض، هذا البستان سعره السوقي كام؟ فيحددون سعر المثل وتأخذ به. وفي بعض المذاهب أن الشفعة بسعر المثل مطلقة، يعني صحيح النظر لصاحب الملك في هذه المسألة، مصلحة صاحب الملك في هذه المسألة. إن أردت أن تدفع نفسك الضرر ادفع المال الذي يعني دفع لصاحب الملك وادفع نفسك الضرر. طبعا صاحب الملك سنة يرجع السعر اللي دفعته الأول للحادث. طبعا الشريك الحادث سيأخذ ماله. قال يشترط، قال بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، يشترط أن تكون على الفور وهي على الفور. كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقاد. حل العقاد يعني يعني الدابة تكون مع مربوطة معقولة، وبعدين فجأة كده يفلت الرباط يحل العقاد، فإيه خلاص تشمت. واضح؟ ولا ما تعرفش تجيبها. فالشفعة تحل العقاد، عرضت عليك قبلت خير وبركة، لم تقبل ضاعت عليك الشفعة. واضح؟ قبلت بها ونعمت عند المصريين خير وبركة، أهل بروندي يستخدم المصطلحات، قبلت فبها ونعمت، لم تقبل إيش؟ يبقى واحد عليك. قال وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. فإن أخرها، أخر الشريك القديم يعني أخر المطالبة في حق الشفعة مع قدرته على ذلك بطلت، لأن التأخير هنا علامة القبول والرضا. يشترط كذلك في الشفعة أن يأخذ الشفيع جميع الشخص المبيع باتفاق العلماء شخص يعني الجزء النصيب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انك لك نصف الارض وانا لي نصف الارض وانا بعت نصفي لانسان اجنبي فجئت انت تطالب بحق الشهرة فقلت لك هو اشترى النصف ب100,000 ان اردته خذه ب100,000 فقلت لي والله انا ليس معي 100,000 انا ساكتفي بربع وايه وهو ياخذ الربع البعض فانا ساتمسك بحقي في الشفعة في ربع نصيب في في في ربع الارض فقط يعني نصف نصيبك الذي بعته فقط والباقي لا في هذه الحالة لا شفعة لك اما ان تاخذ الكل او تترك الكل لان في تجزئة حق الشفعة الحق ضرر لصاحب الملك لان ممكن هو اذا اراد ان يبيع ما تبقى لا يمكنه ان يبيع مش كده اذا اراد ان يبيع نصيبه نصفين لا يجد من ياخذ النصف الذي تركته انت فاما ان تاخذ الكل واما ان تترك الكل هذا شرط اول الشرط الثاني ان يكون الماخوذ ماخوذ بعقد معاوضه ان يكون الماخوذ ماخوذ بعقد معاوضه يعني لو ان لي نصف الارض وانت لك نصف الارض وانا بعت نصفي لك حق الشفعه لكن ليس لك حق الشفعه اذا انا وهبت هذا النصف او وقفته لله او اوصيت به بعد موتي ان يصير الى فلان او انتقل الى ورثتي واضح يبقى امتى يكون لك حق الشفعه اذا خرج نصيبي عن ملكي الى شريك حادث بحق معاوضه اما اذا خرج لا بحق معاوضه لا بعقد معاوضه ففي هذه الحاله ليس لك شفعه اخذ معاوضه يعني بيع اخذ معاوضه بيع بيع او صلح صلح اللي هو المعوض صلح المعوض اللي هو عدا عن حق الى غيره اشترط فيه ما اشترط في البيع نعم ينزل منزلة البيع اسعار الصلح لما تتزوج ايه اذا تزوج سكت قال واذا تزوج امراه على شخص اخذه الشفيع بمهر النساء المسألة مفروضة أن رجل وهذا هذه صورة من صور عقد المعاوضة أن الملك خرج عن الشيء المملوك خرج عن ملك شريكك إلى ملك شريك الحادث بعقد المعاوضة إيه صورتها؟ إن أحد الشريكين دافع نصيبه من الأرض مهرا لامرأة ما باعش الأرض هو دفع النصيب من الأرض إيه؟ مهر لامرأة طب ده عقد معاوضة ولا لا؟ عقد الزواج عقد معاوضة عقد تملك على بضع عقد معاوضة واضح؟ من ذلك أن أحد طلاب العلم يعني أراد أن يتزوج ثانيا فتشاجرت معه امرأة فقال لها هو ايه؟ هو عقد تمليك وانت واخداني ملك؟ قالت له ما الزواج عقد تمليك ومش زواج عقد تمليك. الزواج عقد تمليك عقد معاوضه فهو اعطى الارض لامراه مهرا ففي هذه الحاله يثبت حق الشفعه للشريك القديم على من؟ على المراه التي اخذت الارض كمهر بإيش؟ بمهر المسك يقول له لا والله عايز الأرض طيب اديها مهر مثلها وخد الإيه؟ وخد الأرض وإلا فالأرض لها تمام واضح؟ قال وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك لو أن الشركاء أكثر من اثنين أربعة شركاء في الأرض كل واحد له ربع فجاء زي احد الشركاء وباع ربعه لشريك حارث. أربعة شركاء في أرض، كل واحد له ربع، فباع زيد ربعه لشريك حارث، من له حق الشفعاء؟ كله. الثلاثة الشركاء الآخرين القدماء، كل واحد منهم له على قدر نصيبه، كل واحد منهم له ثلث الربع الذي بيعه، واضح؟ يأخذه بحق الشفعاء، كل واحد منهم له ثلث الربع الذي بيعه يأخذه بحق. كل واحد منهم ياخذ الشفعاء بعد الثلث الواحد؟ لا ممكن. إذا تنازلوا يبقى تثبت للشريك الذي تمسك بحق. أربعة فأتعقدها لي هيطلع كالكوليت الرياضي يا ابني. أربعة شركاء فارغ، ماشي؟ أربعة شركاء فارغ، حضرتك بعت الربع بتاعك من غير ما تقول له، ثبت الشفعة للثلاثة، صح؟ طيب هم ثلاثة، الثلاثة لهم حق في الربع لأن هم ثلاثة شركاء، كل واحد تلت من الربع على ثلاثة، يبقى كل واحد إيه؟ تلت من الربع. تلت الربع، الحمد لله. ذاك الله. أنا عايز بس مش عايز أنا عارف الإخوة يعني الجوع أن يعني يصيب الأقول بالعصب، فإحنا إن شاء الله تعالى نأكل ونكمل الشرح. يعني الناس عايزة بس مش عايزة. أنا خلاص. الناس عايزة بس مش عايزة. الثلاثة دول في اثنين مثلا عايزين نشوفها وثلاثة. يبقى الشريك ياخد الآخر ياخد حقه، ياخد الحق كله. ما ينفعش على طول لأن الكل يبلش. إيه؟ إحنا قلنا لازم على طول لأن الكل يبلش. هما تنازلوا عن حقوقي، هو ياخد الكل مش هياخد جزء. لو واحد تاني شريك اللي هو مش عايز، عايز هو اللي ياخد الجزء بتاعه.